من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، دنيا دنيا يعني إيه؟ عربية أعلى وأفضل وأحسن موديل وفيلا وملايين ونساء، وبعدين يدخل جهنم تعمل إيه؟ سبحان الله العظيم. يا شباب أنا بحبكم في الله والله، كنت بكتب في حديث البراء بن عازب، إن شاء الله كتيب ينزل قريب، اسمه أهوال القبور. ربنا ينجينا من أهوال القبور يا رب. أن الرجل في القبر بعد الأهوال بقى، أو الهول من أهوال القبر، سمعت أهوال القبر الستة؟ اسمع، أو الهول من أهوال القبر، تكليم القبر، إن أول الميت ما يوضع في قبره حيطان القبر تكلمه، الحيطان تقول له أما إنك أنت مين بقى فيهم؟ أتكلم عن المؤمن ولا عن الفاجر؟ المؤمن. حاضر. أما إنك كنت أفضل من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم وصرت إلي في بطني فسترى صنيعي بك. ثم يضمه القبر ضمة الأم الحنون لولدها الغائب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف لما تكون راجع من سفر وأمك تاخدك في حضنها، هي واخدك جامد، بس جامد حلو، أم ضمة جميلة ما فيهاش شهوة حتى، بس جميلة مريحة. تقول لها يا أنا كنت بقول ناقصني حاجة، أمي الأرض دي أمك وأبيك، أصلك وفصلك الأرض. أما الآخر شو بقى؟ يا رب استرنا، يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتم، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. التاني بقى يكلمه القبر، أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري إليك. شوف صاحبنا، لو إن الواد بتاع مصر الجديد قال لي ما تزعقش عشان بتوع مصر الجديد ما بيحبوش الزعيق، بس أنا ما بعرفش غير الزعق، ينفع؟ خلاص هو ده اللي عندي، صلي بقى صلى الله عليه وسلم، خلي قلبكوا يجمد شوية، بطلوا طيب صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله والله. شوف لما وضعوك في القبر، وقفلوا عليك، وقلت لكم انا كنت حاضر دفن احد الاخوة، اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين يا رب، اللهم ارحم كل ميت مسلم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم الواد اللي مات على المحور من يومين ثلاثة، ده شاب احد الشباب الطيبين، اسأل ان يرحمه ويهدي والديه. الشاهد يا اخوة، بقول حضرت دفنة احد الاخوة، والراجل بعد ما دفنوا وحطينا قفلنا عليه، عمال يحط تراب وطوب وطينة وجبس. خلاص يا عم هو هيجري، خلاص الواحد قلبه وجعه، هيعملوا فيك كده يوم من الأيام، الكل هيسيبك، لزوجتك حبيبتك روح قلبك حياتك اللي ضيعت عمرك عشانها وعصيت ربنا عشان ترضيها، مش هتعبرك وهم بيقفلوا عليك ولا تقعد معاك ولا تمسك فيك. أمك أبوك إخواتك أصدقائك حبيبك فلوسك كله هيسلمك بالراحة بالراحة، ويسدوا عليك تمام ويسيبوك ويمشوا، وتفضل جوه القبر لوحدك وحدك، ظلمة وحشة خوف رعب عريان، وتفاجئ ان حد بيقول لك

اطلع فوق سطح بيتكم كده الليلة دي، بس ما تعكسش حد، ما تبصش يمين وشمال، انظر للسماء، نام على ظهرك كده وبص للسماء والنجوم والكواكب والمجرات، قل يا يزيد هذا في قلبك عظمة الله، عظمة الله، تحس بالعظمة. عايزك تروح مكان فيه جبال كده وتبص للجبال يمين وشمال ومن فوق ومن تحت، فرج وقول سبحان الله. ما تروحش البحر في الصيف، خليها في الشتاء لما يكون ما فيش حد، او سافر عمره. انا عامل دعوه لمصيف جديد في مكه، اللهم ارزقنا الحج والعمره، وتابع لنا بين الحج والعمره، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره. نعم، مصيف جديد، بدل ما تروح تصيف في راس البر ولا في اسكندريه، انا عايزك تصيف في مكه، مكه والمدينه، وروح هناك واقعد قدام الكعبه وتامل الجلال والبهاء. بس وانت مسافر بقى، سواء في طياره او في باخره او في بر، تامل في خلق الله، يزيد عظمه الله في قلبك. ايضا مفتاح الدخول على الله، احنا عايزين ندخل على ربنا، حد عايز يدخل؟ واقفين من زمان يا جماعه بتتفرجوا. انا دايما اقول انا دلال على بضاعه الله، ولكن الزباين هم نوعية أهل عصرنا، الناس بتتفرج وما بتشتريش. من يشتري الجنة؟ مين عايز يدخل على ربنا؟ مفتاح الدخول على الله إسلام القلب لله. قال تعالى حاكيا عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. أيها الإخوة، انظر إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، قال له ربه أسلم، قال أسلمت. أسلم، قال أسلمت، هي دي القضية، أسلم أسلمت. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هي دي قضية الدخول على الله، إنك تسمع الأمر من الله أسلمت، تسمع النهي أسلمت، تسمع المطلوب أسلمت، تمام الاستسلام، انك تبقى مع ربنا بادي الرأي. قال الملك انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. قال الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اسلمت. قلت لكم قبل كده قصة بشير الطبري، واظن قلتها هنا حتى الدرس اللي فات. بشير الطبري كان عنده مزرعة فيها 400 جاموس. بشير الطبري كان عنده مزرعة فيها كم؟ 400 جاموس. انتوا عارفين 400 جاموسة ثروة، ثروة يعني مليون جنيه النهاردة 400 جاموس دول. فهجم الروم يوما عليها فساقوا الجواميس كلها، وكان عنده 100 عبد يحرسونها، فأرسل هؤلاء العبيد الخدم إلى بشير الطبري أن قد أخذت الجواميس، فركب مع ولد له إليهم في البر، راح لهم المزرعة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. فلما وصل إلى المزرعة لقيه العبيد يبكون ويقولون يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس، أخذت الجواميس. فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. 400 جاموسة تاخدوا ومقابلينه كم؟ 100 عبد. قال لهم وانتوا كمان احرار لوجه الله. فقال ابنه له افقرتنا يا ابتاه، قال له جبت لنا الفقر، مش كفايه 400 جاموسة تاخدوا، تديهم كمان العبيد مشيتهم. فقال اسكت يا بني، ان الله اراد ان يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. أنتم معايا ولا؟ قال لك ربنا بيمتحني، هرضى بقضاء وقدر ولا لا؟ فلما ابتلاني بيختبرني راضي ولا لا؟ قلت له لا، ده أنا إيه؟ راضي قوي، ودول كمان يا رب عشانك. اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. هي دي، إذ قال له ربه أسلم، أسلمت. سعد بن أبي وقاص معروف أنه كان مستجاب الدعوة، وكان قد عمي كف بصره في آخر عمره،